أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لا إله إلا الله. وما هو إلا ذكر للعالمين. سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صل وسلم وبارك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فيومئذ وقاتل وانشقت السماء يا ليتني قدمت لحياتي